فأما ذم الله للجاهلين ففي مثل قوله جل وعز إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون كما في سورة الأنفال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وذكرنا بالأمس أسباب تحصيل العلوم وأنها القلب والسمع والبصر أليس كذلك؟ فذكر الله جل وعلا هنا منهما السمع وذكر البكم وذكر القلب والفؤاد في قوله الذين لا يعقلون الذين لا يعقلون فلا سمع ولا نطق ولا عقل في القلوب. ولذلك قال الله فيهم إن شر الدواب عند الله. وجاء أيضا في سورة الأعراف ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهنا ذكر الثلاثة المفاتيح التي سبق ذكرها معنا بالأمس وهي لهم إيش؟ قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها يرون الحق أمامهم لكن الله جل وعلا سلبهم الانتفاع ولهم آذان لا يسمعون بها قال الله عنهم لا يعني لا يسمعون سماع انتفاع وإنما سماع الحجة قد قام عليهم أما سماع الانتفاع هذا الذي نفاه الله جل وعلا عنهم فقال أولئك كالأنعام بل هم أضل. وهذا الذي أشار إليه الناظم قال إن الله جل وعلا قد ذم الجاهلين بالعلم أشد ذم من البهائم من الدواب العجماوات وذلك لأنهم قد عطلوا هذه الأسباب الثلاثة التي يوصل إلى الخير من طريقها فاسمعوا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فلا فقه بالقلوب وتدبر لما يقوله حتى يعلم وينظروا إن كانوا منصفين. قلوبنا في أكنة يعني مغطات نسأل الله العافية والسلامة. وفي آذاننا وقر تكلمت ما تكلمت ما يستمع ولا يستفيد. ومن بيننا وبينك حجاب لا يبصر فاعمل إننا عاملون. فعطلوا جميع أنواع الطرق التي توصل إلى الخير نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء لا شك هم كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فينبغي للمؤمن ألا يتصف بصفات هؤلاء بل عليه أن يعمل قلبه وسمعه وبصره فقلبه في التدبر والتفقه فيما يسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعت الأذن وأبصرت العين وتدبر القلب أورث ذلك الإنسان العمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع ودين الحق وهو العمل الصالح. فإذا أقفلت هذه الأسباب فإن الإنسان حينئذ ينزل فيصبح أشر من البهائم، يصبح شرا من البهائم. واسمعوا قول الله جل وعز: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، عياذا بالله من ذلك، أخص الحيوانات، أقبح الحيوانات، وأنجس الحيوانات وأحطها، فمثله كمثل الكلب فقط. لا، هذا الحيوان القبيح النجس في أخبث صورة منه، وهي صورة إيش؟ اللهث. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، نسأل الله العافية والسلامة. فأقبح صورة في الكلب صورة اللهث، حينما يخرج لسانه فهو أقبح ما يكون. فهذا مثل الذي آتاه الله الآيات ليتجمل بها ويتحسن بها، لكنه انسلخ منها واتبع الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة.